لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه أختار حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعينا فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. استمعت مرة بامرأة من إحدى البلدان الأوروبية تدعى جاكلين، تبلغ من العمر 37 عاما. علمت منها فيما بعد أن صديقها هجرها وتخلى عن وعده لها بالزواج. دهشت جاكلين عندما سمعتني أتحدث عن كيفية الزواج والعلاقات الأسرية المتينة في عالمنا العربي والإسلامي. قالت في نبرة مدحونة الألم والأسى: ليتني أستطيع الزواج وإنجاب الأولاد. سألتها متعذبة: لماذا لا يمكنك أن تتزوجي؟ قالت: أتزوج؟ مستحيل، صعب جدا أن أتزوج. سكتت هنيها تبتلع ريقها وألمها، ثم أرجفت قائلة: حتى تتزوج الواحدة منا في الغرب عليها في البداية أن تتعرف على شاب يحبها وتحبه، ثم تمكث معه في بيت واحد سنوات عديدة ليختبر أحدهما الآخر، وعندما يتأكد من أنهما مناسبين لبعضهما البعض يتزوجان. ثم همست بصوت خافت: الحقيقة أنه نادرا ما يتم الزواج، والذي يحدث غالبا أن يمل أحد الطرفين الآخر بعد فترة من هذه المعاشرة ليفر بعد ذلك باحثا عن شريك آخر. همهمت جاكلين بأسف مقالة: كيف لي وأنا في هذه السن أن أجد صديقا آخر يحبني ويصاحبني، ثم يتأكد بعد سنوات أنني فتاته المطلوبة المناسبة للزواج؟ ألا تعتقدين معي أن قطار الزواج والإنجاب قد فاتني؟ بعد فترة صمت مؤلمة التفتت إلي وقالت: هنيئا لكم في الشرق على هذه المفاهيم الراقية للزواج وعلى هذه الروابط الأسرية المتينة، هنيئا لكم على معنى الزواج وكيفيته واستمراريته. إخوتي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة سيكون تكملة لما بدأناه في الحلقة السابقة عن الزواج وأهمية الزواج، كيف نشجع الزواج، كيف نتوقع ما وصل إليه الغرب من تدني في نسب الزواج ومن تدني في الأسر التي تعيش زوج وزوجة ومعهما الأولاد. للحديث عن هذا الموضوع معي في الاستوديو الدكتورة نماء البنا والأستاذة فاطمة النجار، وسنناقش هذا الموضوع بإذن الله تعالى بعد أن نتابع معا هذا الاستطلاع التالي. لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي سناه. في بعض دراسات يمكن أن اطلعت عليها بشكل شخصي أن معدلات الزواج بدأت تقل، بدأت تنزل في بعض الدول، يعني من الأسباب اللي ذكرت سابقا قضية ارتفاع تكاليف الزواج عموما، المستوى التعليمي العالي، الشروط الخاصة اللي بيفرضها بعض الشباب وبعض الفتيات لنمط معين من الزوج أو من الزوجة، هذا اللي بيخلي يعني لقاء شريك الحياة قد يكون يعني ضمن هذه الشروط صعب إلى حد ما. الناحية المادية حتى يستطيع الشاب إنه يأمن مستقبله أو ينال درجة علمية عالية أو يتفرغ لبعض الهوايات والمطالب الخاصة له، فمن هنا جاء الزواج صار في عزوف عن هو وتدني في نسبته. أتوقع أنها بانخفاض نسبة الزواج بسبب يعني أمرين: الأول الشباب اللي نسبة الزواج اللي أعمارهم يعني كبيرة نوعا ما واللي موجودة بشكل واضح في المجتمع، ثاني الفتيات اللي بلشنا نحكي بمفهوم اسمه العنوسة ففي ظاهرة اسمها العنوسة الآن عم تظهر اللي هو تأخر سن الزواج الفتيات. فهذا الشيء أتوقع إنه دليل إنه هو في انخفاض في معدلات الزواج في المجتمع العربي. نسبة الزواج هلأ كمان نشوف عم تنخفض. ما عم ترتفع ابدا لانه في كثير متطلبات حياه. يعني حتى البنات كانوا يتجوزوا عمر 16 سنه, هلا بتكمل يعني بتكمل جامعه مرات بتكمل ماستر كمان. ففي كثير لخبطه عم بتصير في الوضع الحالي. اختاه انيبي اختاه لله فقد صاب هداه, ان القران هو الهادي للنور فعود سناه. دكتور نماء, الله عز وجل يقول في القران الكريم وفي سوره النور التي نحن بصدد الحوار عن سوره النور, وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اذا هنا انكحوا الايام, ما المراد بالايام وكيف الخطاب لمن؟ هل هو خطاب للافراد, هل هو خطاب للمجتمع, هل هو خطاب فقط للاولياء, لاولياء الذكر واولياء الانثى؟ وما اهميه هذه الايه في توجيه الرؤيه التربويه للتشجيع على الزواج وتوصيل اسس الزواج والاستقرار في العائله؟ تكلمنا احنا عن مقاصد الزواج, فلسفة الزواج, ومن فلسفة الإسلام في الزواج تشجيع هذه الرؤية المؤسسية للأسرة حتى تؤدي دورها في المجتمع. ولذلك تجد معظم النصوص, نصوص كثيرة جدا في القرآن والسنة تحث على الزواج. لا تحث على الزواج فقط للرؤية الجسدية المادية كما قلنا, وإنما لإنهاض هذا الإنسان من كبوته المادية ورفعته في السمو الروحاني. يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم, يقول عليه الصلاة والسلام تناكحوا. عندما يأتيه جابر يقول له هل تزوجت؟ يعني يسأله في أول ما يراه وهم في طريقهم إلى معركة هل تزوجت؟ يعني الموضوع كان في الرسالة المحمدية أكبر بكثير من مجرد ما تقلص عليه في أيامنا الحالية. أقف عند الآية الكريمة التي ذكرتها والتي هي في سورة النور, وأنكحوا الأيام منكم. الأمر الأيام طبعا هي من لا زوج له, من الرجل أو على الذكر أو الأنثى من لا زوج لها. القضية الخطيرة في فعل الأمر وأنكحوا هو خطاب موجه إلى المؤسسات الاجتماعية في الأسرة, أن يكون الزواج هو مشروع مجتمعي وليس مشروع أسري. يعني على كل المؤسسات الموجودة في المجتمع, سواء كانت مؤسسات رسمية, سواء كانت مؤسسات إعلامية, سواء كانت مؤسسات تربوية أو حتى مؤسسات أسرية على النطاق الضيق, عليها أن تسعى جميعا في هذه الخطوات. نحن لا نقول عن إكثار النسل بصورة يصورها الغرب بأننا لا ندري ما الذي نصنع, لكن ضد أن يكون هناك نزول في التطور الديمغرافي في المجتمعات الإسلامية بحيث يصبح هناك هشاشة وضعف في من يحمل هذه الرسالة. إذن الزواج في الإسلام مسؤولية مجتمع, تمام, بكل مسؤولية أفراد بكل أبعاد مؤسسات هذا المجتمع. نعم, في تطور النظرة الإسلامية لهذا الزواج جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج تكميل الدين, تكميل الدين. يعني هو يريد أن يقول لك بأنك لن تستطيع أن تكمل هذه المبادئ والأفكار والتوجهات والتصورات التي أخذتها إلا إذا قمت بعمل مؤسسي هو الأسرة. فبكل النصوص وكل التوجهات وفي حيثيات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد هناك تشجيعا مستمرا على الزواج. لذلك اليوم الذين يقطعون عن الزواج ويعزون أننا نريد لا أن نتزوج ونعبد الله عز وجل, هذا هؤلاء إذا لديهم نقص في مفهوم العبادة في الإسلام. لأن العبادة هي ليست فقط كما ذكرنا في الحلقة السابقة الصلاة الزكاة الصيام, إنما هي كل عمل المجتمع النافع هو أمر به الله تعالى فهو عبادة. ولذلك لا رهبانية في الإسلام, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. إسناد المجنون رضي الله عنه أراد أن يتبتل, يعني ينقطع للعبادة, فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه تبتله. يعني حتى الانقطاع للعبادة ليس أولى من الزواج. طيب كنا نفكر يعني هذه الوسائل كثير, لأنه الزواج يسر الأمة, يعني هو يسر يسير ثالث ما تصير عنده مشاكل وعقبات حتى يأتي علينا اليوم نبحث عنه كما نبحث عن الشيء النادر والشيء العزيز. أول أنا باعتباري أول مسؤول عن ترفيهي تصورات كلمة حول الزوج هي الأسرة نفسها. الأسرة نفسها يا أختي عاشت نعمة، مثلا نحن آبائنا أجدنا عاشوا نعمة، والقرآن يقول لهم أما بنعمة ربك فحدث. تجد أسرة لا تحدث أبناءها ونزيل على أي ما معنى الزواج، ويبقى التصور سليم ويبقى التسوق سليم ويبقى التطوع سليم، وتبقى روحه أنه التكاليف التي تتعطي الزواج فيها من اللذائذ وفيها من الخيرات. بالمؤسسة التربوية الأسرية مسؤول أن تشجع أن تزيل العقبات حتى ناس عندنا أوصل تسرد تصورات، أن تزيد تكاليف ثقيلة ثم مؤسسة التربوية المؤسسة التربوية عفوا أستاذة فاطمة هي قد تكون أهم من المؤسسات الخيرية، أن يكون هناك غرس في المدارس وفي الجامعات وفي المعاهد أن هذا الزواج أمر محدد، أن تفتح أبواب التيسير للمتزوجين، أن لا تعاقب المتزوجة. هناك من المؤسسات هذا مصطلح أنا أسمعه أول مرة، أن تعاقب المتزوجة. إذا أرادت أن تكمل تعليمها قد لا تجد في البرامج النسائية في كل الجامعات، وقد لا تفتح لها الأبواب في دوام نسائي، وإذا كان لديها طفل مثل أو ما إلى ذلك تضطر إلى وضعه في حضانة خارجية لأن الجامعات لا توفر لها مثل هذه الحضانة. قصدك أن المتزوجة في عصرنا هذا باتت لديها يعني إذا تزوجت سموها. نعم، فهناك مشكلة إذا تزوجت وأراد أن يجب على المؤسسات التربوية أن تضع حلولا لهذه المشاكل. هذا نوع من أنواع التشجيع على الزواج، التشجيع من الناحية التيسيرية، لكن التيسيرية للمرأة. لكن عندنا مشاكل فعلا حقيقية ورأيناها في التقرير. أسباب عزوف الشباب اليوم عن الزواج من هذه الأسباب هو غلاء المهر، وهذا سنبحث فيما بعد، منها من ضمنها مثلا غلاء المعيشة، من ضمنها غلاء السكن. لعل كيف تساهم المجتمع، كيف تساهم المؤسسات الحكومية، المؤسسات المدنية، المؤسسات الدينية، كيف تساهم في حل هذه المشاكل والتشجيع على الزواج؟ لعل من أكثر هذه المعيقات التي تقف حائل دون التشجيع على الزواج هو التطورات الذهنية الموجودة في عقول شبابنا وبناتنا وفي عقول أسرنا وفي عقول العاملين في الإعلام والعاملين في الحقول الاجتماعية المختلفة. لابد أن يزال هذه التصورات، أن تتغير هذه التصورات وينتج هناك تصورات إيجابية سليمة لهذه المؤسسة ولهذا الزواج. نعم، كل المؤسسات التي ذكرتها يجب أن تأخذ دورا رائدا ودورا ثانيا في تشجيع الزواج. نعم أخبر أنا فعلا حتى من الناحية الاقتصادية الشباب القادم على الزواج المطلوب من الحكومات الرسمية ومن المؤسسات الرسمية وغيرها أن تنسج تدابير. نجد مثلا أعطيك أخرى لكن أستاذة فاطمة ما تذكرينه هام جدا وسنتحدث عنه، ولكن لدينا فاصل، أعذروني فاصل قصير ونعود إليكم إخوتي المشاهدين، تبقوا معنا. أختاه أنيبي أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعود سناه. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مجددا. عودة إليك أستاذة فاطمة، كنا نتحدث قبل الفاصل عن دور المؤسسات الدينية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمؤسسات التعليمية في التشجيع على الزواج وفي تيسير سبل الزواج، وكنت تحدثين عن موضوع هام وإليك تفضلي. تيسير الحلال خير وتأثيره فتح إن شئنا عن أبينا باب الحرام، ومن هنا تعد المستوى المؤسسات الحكومية وعلى المسؤولين عن الوظائف أن يسر الزواج. نعطيك المثال، مثلا نحن نجد في الوظائف أن الإنسان إذا مرض يمكن تكون له ضمانات، يمكن تكون له مساعدات، لكن أنا أظن أنه أكبر مساعدة للإنسان الجديد على الوظيفة أنه يعطى منحة من حد زواج، أو يعطى يعني كما نقول دين على التقسيط الخفيف الميسر. قرض طويل الأمد، طويل الأمد ميسر. تصور لو أن هذا مش صعب على حكوماتنا ومستعمل مؤسساتها، وهذا في حل كثير من تدابير الإيجار ومن من الأموال التي نقدم. لأن أكبر عقبة هي في البدايات، ثلاث سنوات أربع سنوات هي المشكلة. أعطيك شيء ثاني، يعني غالي نريد أن نوجه إليه أذهان المستمعين، الزكوات. إحنا مثلا عندنا أن الزكاة يمكن أحفر بئر، يمكن أبني مسجد، لكن تصوري أنني لو أني الزكاة الآن تصرف كثير من المسائل إلى إنهاء الزيجات ستكون قضية بعد الأنواع مثلا بعد الأنواع تصوروا أن عندنا بيئات خيرية متخصصة في تهيئ الأساس حتى لو كان قديم نقومه أساس البيت هذا جميل جدا في إعداد أعراف جماعية في تقديم الهدايا اللي ممكن تكفي الزوج خلاص هذه هدية زوجك من ملابسك من كذا في كل الزواج يعني الزكاة قفزة من السماء بالتأكيد أستاذة فاطمة هنا حجز النسل اليوم يكلف في إحدى الإحصائيات قامت فيها المجلة الاقتصادية حجز النسل لعام واحد 5 مليارات دولار يكلف بينما هنالك الكثير اليوم من الشباب العزاب الذين يعانون من متطلبات الزواج من عدم استطاعتهم لتأمين النفس يعانون من الفقر ويعانون من عجزهم عن هذا الزواج هذا ما قصدت الدكتورة تماما في تغيير التصورات يعني نريد أن يرجع تجارنا وعلماءنا وأدباءنا مثقفينا أن يرجعوا فيرثوا أولويات الزكاة أولويات الإنفاق أولويات أو تفعيل حتى صناديق الأسر صناديق الهيئات والجمعيات الخيرية لابد أن ينظر إلى فئات في المجتمع محرومة ومعاقبة أرجع وأقول من الزواج ليس بيدها من تكمل تعليمها تصبح إنسانة محرومة من الزواج وكأنها تعاقب لأنها أرادت أن تنبذ فكرها أو ثقافتها أن يعني تساب على إكمالها التعليم هذا يقوم إلى تغيير في التصورات الذي أريد أن أقوله المطلقة إذا تزوجت أول مرة ولم توفق في زواجها تعاقب بأنها تترك ولا ينظر إليها الأرملة من كبر سنها هناك تصورات خاطئة في المجتمع تحتاج من مثقفينا من علمائنا من تجارنا لأن الفئتين هما يحملان كفين الميزان فعليهما أن يقوما بدورهما المنشود يعني نحن حينما نتكلم عن تشجيع الزواج لنستجد بصدقات لا إننا نقوم بواجب أنا نعرف مسؤوليات وأنتحوا وهزيلنا إذا حصلناه فسنفترض مع أنصار المستقبل بجلسة أنا أريد أن أفتح أدهان الناس حتى التطوع حتى الخير مثلا أنا أريد أن أعمل حفلة عيد ميلاد ابنتي قد تكلفني من المال ما هو مقابل ما رأيك يا ابنتي أنا خفت من الحفل ونكون أسرة تمام ثم ماذا بخير هو بنك مستقبل لك في حياة الله تكون لك خير بل هذه البنت اسمها ربي يعطيها زوج بنتي بالمعده لانك انت اسست اسره وتقدمت بهذه الصدقه ضمانك على الله والذرع في تطورات الجيل القادم يعني صار هناك نوع من توارث اي مفاهيم للجيل المستقبل فالبنت عندما تجد تنشا في اسره في مثل لها هذه المفاهيم هذه التصورات سيتم نقل هذه المفاهيم هذه التصورات الى الاجيال المقبله فتبدا تخف او تتلاشى عنا ظاهرة يعني عدم الزواج أو العيب عن الزواج تقصدين دكتورة نماء وهذا موضوع هام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم عندما نريد أن نغير يجب أن نبدأ من القاعدة لا من الهرم يعني أنا أنظر مثلا الكثير يقول ماذا نستطيع أن نفعل نحن هذه آفة تعتري بلادنا وآفة الغلاء وغلاء المعيشة والأزمات الاقتصادية والشباب العزاب والعنف الذين لا يستطيعون أن يتزوجوا فماذا نستطيع أن نفعل هذه ليست مسؤوليتنا مسؤولية حكومات مسؤولية مؤسسات وهذا خاطئ إذن هنا تبدأ أيضا دور الأسرة ودور الأفراد في تغيير داخل الأنفس وتغيير المفاهيم تغيير الأسرة على نطاق الأسرة ونحن نعلم أن المجتمع هو إنما هو مجموعة أسرة زرع مفاهيم من الصغر يعني عندما في بلادنا يقال مثل أنه قرش الزواج ربنا بيبارك فيه أو ربنا بيسره عندما يشرح هذا المفهوم أنك إذا أردت أن تعيش نفسك إذا أردت أن ترتقي بنفسك إذا أردت أن تنهض بمجتمعك أن توفر رسالتك رب العالمين سيكرمك لكن بوجود خطة مجتمعية كما أقول وليس فردية لأن الفرد لا يستطيع أن يحل مشكلة المجتمع إنما المجتمع يستطيع أن يحل مشكلة أفراد أختي ماما ألا ترين معي أن هذه الأسرة اللي نحكي عليها هي بدورها تحتاج إلى من ينورها نعم جدا أحمل يعني فعلا الدعاة والخطباء والمتلهمين والعلماء هي يعني من كل العقلية هي العقلية التصورية للإنسان المسلم إلى الدرجة التي نرى فيها الزواج على عهد رسول الله تصور أن الزواج فرحة عائلة فرحة نبوية حضور ملائكة ونصبح نعلم من قيمة الحياة قيمة أستاذ فاطمة أريد هنا أيضا أن أسأل سؤال أنتم تحدثتم عن دور المؤسسات الدينية، دور المؤسسات التعليمية، ودور المجتمعات المدنية، ودور الأسرة، لكن أنا هنا أريد أن أركز على دور هام جدا هو دور الإعلام. الإعلام اليوم له دور في تغيير القناعات وتغيير السلوكيات، عندما تتغير القناعات تغير السلوك. الإعلام اليوم في كثير من الأحيان يعني يورد لنا والبعثيات والتسلط ولا يعالج هذه المشاكل، وإنما بالعكس تشجع على عدم الزواج بشكل أو بآخر. كيف نحل هذه المشكلة؟ أمام مشكلة واقعية، مظاهر المشكلة واضحة للعيان تماما. الإعلام يصور من يتزوج بأنه مقبل على مرحلة من التقبيل، يعني وكأنه كان حرا طليقا ثم دخل قفص الزوجية. ضوء سمو ذهبي والألماس والقفص، هل يحببه الإنسان؟ أبدا. الثقافة السائدة بأن هذا الإنسان كان في حرية ثم انطلق إلى سجن وإلى حد، هذه حد ذاتها ثقافة سلبية يجب أن تتغير. إشعار الإنسان المقبل على الزواج بأن أمرك لم يعد بيدك وبالذات المرأة، أنت فقط تمثيل نفسي، نعم أنت ستكونين عبدة إن تزوجت، نعم، والمرأة الحرة هي التي تقف للزوج عند كل كبيرة وصغيرة. هذا يفضل لها أيضا هذا تماما، إما أمامك إما أن تكوني مستعبدة وإما يجب أن تكوني متسلطة حتى، وهذا مفهوم، هذا مفهوم خطير. الأخت لين عن إبنكم، يعني شيء ثاني أخطر هو أن الإعلام لما يجيبنا بالأفلام المكسيكية وهذه الأفلام المدبلجة، تصور الفتاة أن الزواج نادر، لماذا الحين لا تقبل الفتاة بالمعدل مثلا الزوج وتنشئ معها أسرة وتكافح؟ لأن الصورة أنها يجب أن تدخل على يعني قطعها خاخرة، وبعدين هي لا تشتغل، ما تكون معك بتطبخ، ستكون على المقياج وعلى كذا وعلى الغرامات، تصور فعلا يدري يقول تصور طبيعي للحياة أن المرأة تدخل الزوج معها في زينة في كذا، لكن في مسؤوليات أن هناك لا في خدم وفي حسن، وهذا يبقى عندك مشكلة في الفتيات، بل حتى تكون مشكلة عند الرجال. الرجل لا يقول لك أنا سأدخل المرأة مع الثلاجة، يعني المرأة تدخل البيت مع يعني كل شيء استكفى، وتدخل معه المرأة كذلك أنها أساس من الأساس. يعني الإعلام هنا له دور في توليد الثقافات الخاطئة، في توليد السلبيات، والدور الإيجابي. نعم، الدور الإيجابي هو موضوع هام. الإعلام كما ذكرت خصوصا نحن عندما نتكلم عن الإعلام، الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لأنه على قمة هذا الإعلام هو الإعلام المرئي، لأنه السبب فعلا من الناحية التأثير، سواء من الناحية على أكثر صراحة أو من الناحية حتى العمودية على الشرائح، سواء كانت المثقفة أو غير المثقفة، يؤثر عليها، ويعني الإنسان يعكس هذا التلفاز، هذه القنوات الفضائية تعكس الواقع من خلال ما يصوره هذا التلفاز ومن خلال ما يصوره تصوير قنوات الفضائية. نحن نرجو من هذه المؤسسات أن تأخذ الحياة الأسرية المسلمة ليس بأبعادها الشكلية وإنما بأبعادها الجوهرية في الإسلام، وأن تقدم هذه النماذج للمجتمعات وللشباب وللصبايا على أنها مرحلة مزهرة، مرحلة طاهرة، مرحلة لها ما لها من الحقوق الجميلة والرائعة، وعليها ما عليها من الواجبات التي يبتغي بها الإنسان وجه الله عز وجل. فتصبح الإقبال على هذا الزواج خطوة جميلة محببة إلى نفس الإنسان، مقربة منه إلى الله عز وجل. يعني أيضا أنا أحب هنا أن أنوه إلى أن الإعلام له دور أيضا في التركيز على الوسائل للتشجيع على الزواج. ليس للإعلام أن يصور لنا هذه الجمعيات التي تقوم بهذا الدور، يشجع أهل الحياة على الانتماء إلى هذا. من هذا أيضا التسليط، تسليط الضوء على ما يجري في الغرب. يعني أنا قرأت في إحدى المقالات أن هنالك لجنة مكونة من مجلس الشيوخ الأمريكي لدراسة أسباب انتشار الجريمة بين الطلاب، خرجوا بالنتيجة نتيجة أسباب زيادة الجريمة بين الطلاب هو فقدان الأسرة للقيم، انهدام الأسرة، أصبحت الأسرة بمفهوم الزوجة والزوج والأولاد يعيشون في أسرة واحدة أصبح مفهوم تقليدي، واليوم علت نسبة الزواج خارج إطار الإنجاب خارج إطار الزواج، وهذا مفهوم خطير. أظن أن وقت البرنامج قد انتهى، وما يزال في جوابتنا الكثير الكثير. أعدكم إخوتي المشاهدين أننا سنتحدث عن الزواج وسنعالج هذه المعوقات التي تقف عائقا دون الزواج وتكوين الأسر، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة عن مقومات اختيار الزوج ومقومات اختيار الزوجة.